لماذا؟ لأنه لا يتم فعل الصلاة إلا به، بل لا يتم الطهارة إلا به، إلا بالشراء، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. طيب، إنسان آخر أراد أن يحج لكن لا يمكن أن يصل إلى مكة إلا باستعجال رأسه، هل يجب عليه الاستعجال؟ نعم، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. طيب، هذه القاعدة تقال على وجه أعم، وهي الوسائل لها أحكام المقاصد، الوسائل لها أحكام المقاصد، هذه أعم من القاعدة، لأنها تدل مثلا على أن ما استلزم الفعل المحظور فهو محظور، عرفتم؟ وأن ما لا يجب الواجب إلا به فهو واجب. هل نقول وما لا يكون الوجوب إلا به فهو واجب؟ لا، لا نقول هذا. ولذلك لا يجب على الفقير أن يتكسب لتجب عليه الزكاة، لكن يجب على الغني أن يسلم، أن يؤدي الزكاة إلى مستحقها. فإن قال الغني مثلا أنا الزكاة كثيرة، أنا صاحب مزرعة وزكاتي أقنام من الزرع، وأريد من الفقراء أن يأتوا ليأخذوا نصيبهم، ولا علي أن أرسلهم، ماذا نقول؟ نقول يجب عليك أن ترسلهم، لأن ما لا يكون الواجب إلا به فهو واجب، وقد أمرت أن تؤتي الزكاة مستحقة. فإذا كنت مأمورا أن تؤتي الزكاة مستحقها وجب عليك أن تحمله أنت حتى توصله إليك، واضح؟ طيب، إنسان جاء يشتري مني حاجة وأنا أعرف أنه سوف يستعملها في المحرم، أراد أن يشتري مني موسى، تعرفون موسى؟ نعم، ولا تعرفون الموسى؟ اي الموسى احسن، انت تعرف الموسى علم رجل. نعم، الموسى اراد ان يشتري من الموسى، وانا اعرف او يغلب على ظني ان هذا الرجل اشتراه ليحلق لحيته، فهل يجوز ان ابيع عليه؟ ليش؟ لأن الوسائل لا صحيح لا تعاون عنهم، هذا واضح، لكن القاعدة لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، الوسائل لها أحكام المقاصد. طيب، ما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور به، أعم من قولنا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لماذا كان أعم؟ لأن المأمور منه واجب ومنه ما ليس بواجب. نعم، من يدخل في خطاب التكليف المتضمن من الأوامر والنواهي ومن لا يدخل؟ يدخل عندنا عن ثلاث قواعد، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم المأمور به إلا به فهو مأمور به، هذه أعم أولا، لأن تشمل المستحق والواجب، الوسائل لها أحكام المقاصد، هذه أعم من الجميع. شيخ، كم الواجب ما يتم الواجب به إلا واجب، هذا يدل على ان هذا الفعل يفعله لاخذ الواجب، انه عباده تعبد الله به. نعم، يكون عباده تعبد الله به، ولا سيما اذا نوى، لكن احيانا قد لا يكون، قد لا ينوي، مثل لو ذهب يشتري ماء ليتوضا به، قد لا يطلع على باله انه اشتراه تعبد الله، لكن ينبغي له ان يستحضر هذا. بالنسبه إيه؟

إن استعان به على هذه المخالفة كان إيش حراما، إذا كانت المخالفة حراما. مثل لو أن الإنسان شرب لدفع الظمأ من أجل أن يقدر على سرقة آدمي، فهنا نقول عليك جناء في مطعمك. نعم نعم عليه جناء. فصار إن خالف التقوى في مطعم فعليه جناء، إن خالفها في أمر خارج نظرنا. إن استعان بالطعام على المحرم فإن عليه جناء ويأثم بذلك، وإلا فلا. نعم. إيه. هل تقدم في التفسير وقلنا ان الصواب ان لا تؤتى الزكاه يعني زكاه النفس، هذا هو الصواب، لان الزكاه لا تجب على الكافر بدليل حديث معاذ بن جبل اذا اجابوا التوحيد واجابوا الصلاه فليدعون الى الزكاه. لا لا، هذه فيها خلاف ايضا، فقوله تعالى والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم هذه في مكه، لكن بيان انصبائها وشروطها وما اشبه ذلك هذا في المدينه. نعم. شيخ يمكن نقول ان في قوله ايضا المشركين الذين لا يجدون الزكاه في قوله ما سلككم السقر ان هذه ذكر هذه الاوصاف من باب زياده بيان كفرهم وبعدهم عن الحق. اي نعم، هذا هو الذي ادى إلى قول بعضهم إن المراد بالزكاة نفس الزكاة المالية معروفة، ولكن في النفس من هذا الشيء، لأن الصلاة أهم من الزكاة، ومع ذلك ما ذكره، وذكر في قوله لم نكن من المصلين ولم يكن في المسكين. لكن هو أسلوب معروف يعني هذا. بينا وجهه، قلنا ان الناس دعاء المأثور اللهم آت نفسي تقواها وزكها انت خير من زكاها. نعم. ايش حكم ايش القصه الخياليه؟ قلنا الان انت الوقت ما باقي عندي الآن 10 ثواني. نعم ما عندي، خليها للتقائم ولكن إن شاء الله أول ما نبدأ الزكاة فإنه نهي عن منع الزكاة، أما إذا كان أمرا مستحبا فالصحيح أنه ليس نهيا عن ضده، وأن ترك المستحب لا يستلزم الوقوع في النهي عنه. نعم. النهي تعريفه تلزمه يعني. نعم. طلب الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. المحترزات طلب جنس في التعريف يشمل طلب الفعل الأمر وطلب الترك النهي، وبإضافة طلب إلى ترك يخرج طلب الفعل، يخرج طلب الفعل الأمر، وبالقول يخرج طلبه بغير القول كالإشارة مثلا، كأن يطلب تلميذ الخروج من الفصل فيشير الأستاذ بسبابته محركا لها أفقيا دلالة أو دلالة على المنع، فإنه لا يسمى نهيا اصطلاحا. ممن هو دونه يخرج الطلب من المساوي أو من الأعلى على سبيل الوجوب، يخرج ما كان النهي فيه على سبيل النهي وما ليس على سبيل الوجوب عموما. صيغة يدل على النهي صيغة لا تفعل، المضارع المقرون بلا الناهية وبكل ما يفيد معناه كذر واترك وما شابههما. لا يدل على هذا النهي، يقول مالك رحمه الله النهي هو طلب الترك ممن هو دونه على سبيل الوجود، وعلى هذا التعريف مؤاخذات. اولا قوله طلب الترك الأولى أن يعبر بقول طلب الكف، لأن طلب كلمة طلب الترك يقتضي أن يكون شارعا فيه ويطلب منه أن يدع ويتركه. فإذا قلنا طلب الكف شمل ما إذا شرع فيه أو لم يشرع. ثانيا بالقول، سبق لنا أن الصواب أنه لا يشترط أن يكون بالقول، وأن ما دل عليه من كتابة أو إشارة فله حكم. ثالثا من هو دونه، قلنا الأولى أن لا يقال هذا، أن يقال على وجه الاستعلاء، حتى وإن لم يكن دونه إذا كان اعتقد نفسه أنه أعلى منه. رابعا قول على سبيل الوجوب فيه نظر، لأن النهي يكون على سبيل الوجوب ويكون على سبيل إيش؟ الكراهة، يعني على سبيل وجوب الترك وهو محرم، وعلى ندب الترك وهو المكروه، والمكروه على قول الراجح يكون منهيا عنه. الله إذن القول الرابع أن المكروه منهي عنه، وعلى هذا فلا نشترط أن يكون على ترك الوجوب، أي ترك وجوب الترك، أي وجوب الترك، بل حتى لو كان منهيا عن نهي التنزيه فإنه يدخل في النهي. يقول المعترض أولا طلب جنس في التعريف يشمل طلب الفعل وطلب الترك، ويخرج به ايش؟ ما لا يطلب في المباح. وقوله وبإضافة الطلب الى ترك يخرج طلب الفعل الامر، نحن نقول طلب الترك والفعل طلب، لكنه طلب الفعل، وهذا يسمى فصلا يعني في التعريفات والحدود. اول كلمه تاتي تكون جنسا عاما، وما بعدها يسمى فصلا، يعني يفصل احد الاجناس عن الجنس الاخر. وباضافه طلب الى ترك يخرج طلب الفعل وهو الامر، وبالقول يخرج طلبه بغير القول كالاشاره، فإنه لا يعد نهيا، لا يعد نهيا، لأنه لا بد أن يكون بالقول. الكتابة لو كتب إنسان لا تفعل يكون نهيا على كلام المؤلف؟ لا، لا بد أن يكون بالقول. ويقول كالإشارة مثلا، كأن يطلب تلميذ الخروج من الفصل فيشير الأستاذ بسبابته محركا لها أفقيا دلالة على المال. كيف هذا؟ ها؟ كذا؟ نعم، هذه أيضا تدل على وعيد، يعني اصحى ترى تفعل بكذا وكذا، فأنت عبد الله عبد الله بن عوض كيف هذه؟ وش يقول؟ ها؟ يحرك يمين يسار يسار لا يمين يسار لا هذا يمين وهذا يسار إيه، لكن كل اليد مو هو بس رأسه إيه، لكن يشير بالسبابة فقط. نعم طيب، هل هذا يفيد النهي؟ ها؟ على قناعة لا، على كلام عنه لا يوجد النهي، لأن لا بد أن نكون بالقول. طيب لو استأذنك وقلت كذا، ها مو بالسبابة بكل الكف حركت اليمين والشمال، تكون يعني لا ولا نعم؟ طيب ولو قلت يعني لا بس. طيب